لانه ثلاث سجدات نتصور انه يا بدها تكون سجده من كل ركعه او سجدتين بس مثلا من ركعه وسجده من اخرى. فنحن بدنا نتصور لو فعل لو سواهم بقى الان الخمسه اتى بهم، معنى ذلك اننا لو رتبنا اي ترتيب كان فانه عند وصوله الى مثلها اجزاته الاولى، صحيح؟ صحت منها ركعتان من الخمسه قطعا، ركعتين جاب فيهم لو صلى الاربعه وترك ثلاث سجدات، معنى ذلك في سجدتين يعني بالاولى والثانيه فعل سجده بالركعه الاولى وسجده بالركعه الثانيه، صحت الاولى ولا ما صحت؟ لانه السجده الثانيه تبع الاولى هي عباره عن متممه للركعه الاولى، والسجده تبع الرابعه هي متممه للركعه الثالثه، عند ذلك نقول صحت ركعتان من اصل اربع. قال او اربع جهل محلها وجب سجده ثم ركعتان. قال انا ما لي عرفان اربع ركعه اربع سجدات من له سجود هلا، فتصحح ركعتين ويبقى عليك ركعتين، او خمس او ست جهل محلها فثلاث، او سبع جهل محلها فسجده ثم ثلاث، وفي ثمان سجدات سجدتان وثلاث ركعات، ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة، وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. طبعا هذه محلات للترتيب، إن شاء الله يعني في الغد نجعل بعض الصور مرتبة حتى الوقت تداركنا اليوم، نجعل بعض الصور كيف يترك. هو قال يترك مثلا كان طائته هيك، أنت انتبه أنه طائته هيك، انتبه انه ركز طائته يا ترى بالركعة الثانية لما سجد ما صح سجوده، فكأنه تارك للسجدة، فيعامل نفسه كأنه ترك هذا السجود، فكيف يصح هذا السجود وكيف تصح صلاته؟ هذه الصور سنتكلم فيها في الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.